السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن بالتعليق على الكتاب السابع من هذه الدورة الأولى لهذا البرنامج، ألا وهو كتاب نظم الورقات للشيخ شرف العمريطي رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا فيما مضى، أخذنا فيما مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب الإجماع. واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. سبق معنا أن الإجماع في اللغة هو العزم أو الاتفاق، وفي اصطلاح العلماء هو اتفاق متحدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واتفاق متحدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم أمر شرعي بعد وفاته. وتقدم أن الإجماع حجة، وذكرنا شيئا من الاحتجاج على حجيته، وهذا بعضه. قد توسع شيخ الإسلام رحمه الله في أيضا في الاستدلال له في بعض المواطن من مجموع الفتاوى، له كلام نفيس في هذا فليراجع. ذكرنا أدلة عديدة على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، وذكرنا أن الإجماع المحتج به هو مختص بهذه الأمة، لأن الأدلة ما تناولت إلا إجماع هذه الأمة. ثم قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. يعني هناك مسألة، يعني هل الإجماع متصور في كل عصر أو هو خاص مثلا بعصر الصحابة أو القرون الأولى؟ على كل حال، التأصيلات والأدلة التي تقدمت تتناول اتفاق العلماء في كل عصر من العصور. أما هل يمكن أن يحصل أو لا يمكن، هذا شيء قدري، بعد ذلك يرجع يختلف من زمان إلى زمان. فمثلا بعض العلماء يقولون لا يمكن، لكن الآن مثلا مع يعني مثلا تيسر سبل الاتصال ونحو ذلك، قد يكون أسهل من بعض الأزمنة التي مضت. عشان كذا نحن لا ندخل في هذا، هذا لا يخصنا. الذي يخصنا أنهم إذا حصل فهو حجة، أما بعد ذلك هل يمكن أن يحصل أو لا يمكن، هذا شيء آخر. لكن هنا مسألة تتعلق بهذا، وهو أنه أحيانا كما سيأتي سيذكر هو أن هناك الإجماع، يعني هناك مسائل كثيرة تتفرع عليه. يعني مثلا إذا اختلف العلماء على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لم يجز إحداث قول ثالث. لماذا؟ لأن اتفاق العلماء على قولين بمنزلة اختلاف، لأن اختلاف العلماء على قولين بمنزلة اتفاقهم على خطأ ما سواهما. يعني كأنهم بيقول نصهم قال مثلا جائز، ونصهم قال مثلا، نصهم قال مثلا مكروه. فلا يجوز أن تأتي أنت وتقول مثلا واجب، لا يجوز. لماذا؟ لأن لما يقولوا بس إما مباح، كأنهم قالوا هذا الأمر متردد بين الإباحة والكراه فقط. انت تجي تشتر وتقول ثالث معناه انه واجب، معناه شنو؟ انك تقول جميع المسلمين الذين كانوا قبلي على ضلال، وما في زول عرف الحق من ابو بكر الصديق وانت نازل لحد ما جيت انا وريتكم الحق. هذا باطل، لا يمكن ان يقوله عاقل، لانه معناه ان الامه على ما سبق الادله الكثيره جدا متكاثره المستفيضه التي سقناها على حجيه الاجماع. فأنت لما تقول كده معناه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم زول عرف فيها الحق ما فيه لحد ما جيت أنت، وهذا باطل. وما لازم عليه باطل فهو باطل، ولأنه إحداث، والإحداث أصلا في الدين ممنوع وهو ضلال. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا من أعظم الإحداث في الدين، كونك تحدث حكم لم يسبقه إليك أحد من العلماء. ولهذا إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة أو أربعة لم يجوز إحداث قول ثالث. مثل العلماء لإحداث القول الثالث بأن العلماء اختلفوا على قولين في مسألة الجد والإخوة. تعرفون جد والإخوة الميراث؟ إذا كان هناك جد وإخوة فقط، العلماء على قولين، بعضهم قال الجد يحجب الإخوة مثل الأب، ما في أحد يرث، الإخوة لا يرثون شيئا، إنما يرث من؟ الجد، لأنه بمنزلة الأب، نزل منزلة والأب يحجب الإخوة، فكذلك الجد. هذا قول. القول الثاني قالوا يشترك الجد مع الإخوة بتفاصيل معينة طويلة ذكروها، قالوا يرث الإخوة معا. فجاء ابن حزم رحمة الله علينا وعليه وخرق القولين، فقال إيش؟ قال الأخ يحجب الجد، يعني ما في شيء اسمه الجد ولا ما جد، الأخ هو أقرب فيحجب الجد. هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للقولين. الصحابة ما ذكروا إلا قولين ومن بعده من الصحابة، الهدي من بعده من الهدي. ابن حزم مات سنة كم؟ 400 كم؟ 60 وكم؟ يعني متأخر. لا، الحد ما جاء ما في زور قال شنو الأخ يحجب الإيش؟ الجد، إنما على قولين. الجد وارث وارث، لكن هل يرث معه الإخوة أو لا؟ هذا هو الكلام. أما تجي أنت تقول لا، هذا كله ضلال وباطل، وما في أحد عرف الحق قبل ابن حزم، وكل ما قضت به الأمة وأفتت به من العلماء وكذا من زمن الرسول ما في زول فاهم القرآن إلا نجيد، هذا باطل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إيش؟ لا تتمع أمتي على ضلالة والأحد. لا نريد أن نعيد الأدلة، لأن الأدلة كثيرة وسردها يأخذ وقتا، قد سردناها وأفضنا فيها في الدرس الماضي بحمد الله تبارك وتعالى، فلا نعيدها الآن. فالأدلة السابقة تدل على أنه لابد أن يكون في الأمة بعض الناس يعرفون الحق على الأقل، يعني لم يكن، ولابد أن يكون قولا معتبرا وظاهرا ومشهورا. طيب، وأيضا هناك تفريعات كثيرة على الإجماع، منها الإجماع السكوتي الذي سأل. والخلاصة أنه حيثما لم يعرف في الأمة إلا قول أو قولان أو ثلاثة أقوال أو نحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يحدث غير هذه الأقوال ولو زعم وظن أن الدليل يدل عليها، لا يجوز. أما تقول أنا والله الآية دي ما بخليها لكلام زول، ما على كيفك، لازم تفهم الأدلة بما كان عليه العلماء أبد الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أمرنا بهذا، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين لا يجوز لك أن تتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولاهم الأمر علماء والأمراء. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن هذا الدين مبني على أخذ خلفا عن سلف. فالأدلة والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرتب الرضا على اتباع الصحابة بإحسان وأطلق، ما قال اتباعهم في شيء معين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. انت قلت ما في زول كان عارف الحق، لا الطائفة الظاهرين ولا غير الظاهرين، كل الحق مدسوس لحد ما جيت أنا. هذا كلام، عشان كذا قلت لكم نازعيتهم عيط لا يلتفتوا إليهم أصلا ماذا يقولون، ولا ما أو لا ينفقون في قربة إيش قطوع، ما في فائدة كلام، صيحة في واد. ولذلك قال العلماء ما العنقالة، العلماء قالوا الإنسان إذا أراد أن ينظر في مسألة وهو متهد، المتهدين نحن كلام المتهدين، ما نتكلم عن ناس الخدار وناس الطب وناس المهندسين وناس قانون السربون، هؤلاء لا نتكلم عنه، نتكلم عن علماء. هؤلاء إذا أرادوا أن ينظروا في مسألة وجب عليه أول شيء ينظر في الإجماع والخلاف كما سيأتينا في باب الانتهاء. أول شيء ليه؟ عشان أنت أصلا وظيفتك أنك أنت تختار أقرب الأقوال الموجودة، مش أنك أنت تقطع عليك أقوال جديدة، ما في أقوال جديدة، أقوال جديدة ما في. أما إذا جاءت مسألة هي أصلا حادثة ونازلة ما كان موجود للعلماء قبلها، هذا شيء آخر، هذا الذي يجتهد في أن ينظر إيش أقرب شيء إليه وما حكمه وما إلى ذلك. أما الأحكام المستقرة قبل ذلك التي فهم الله عز وجل العلماء، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وليس حفظ القرآن حفظ ألفاظ فقط، ما الفائدة أن تحفظ ألفاظ لا معاني لها؟ نقول إن الأمة تضل عن معنى القرآن 1000 سنة لحد ما يجي واحد يبين له معنى القرآن، أين حفظ الدين إذا؟ ولهذا هذا فهم باطل، وأكثر الناس لا يعرفون هذا، ولذلك يخبطون خط عشواء، يأتون بأشياء لا معنى لها، فلان وفلان وفلان، كل زول يطالع علينا في التلفزيون يقطع علينا كلام أصله ما في زول قاله قبله، هذا ليس بدين ولا يلتفت إليه، ولا أصلا تكلف نفسك ولا زمنك في أن تضيع هذا، قرأ لك قرآن ولا كده ما تسمع كلام زده، ولا أصلا لا عبرة به. حتى لو قالوا زول يزعم أنه سلف، هذا ليس شخص، هذا استحيزا إلى أشخاص معينين. لو قول محدث قالوا أي إنسان ما كان مسبوق به، ما أي إنسان ولو كان من الأئمة الأربعة قوله مردود. إذا في إنسان قال قول ما موجود عند الصحابة مثلا ثم جاء مثلا أول من قاله مثلا ابن حزم، أول من قاله ابن تيمية، أول من قاله الألباني، كله مردود باطل. قاله الألباني ولا قاله ابن تيمية ولا قاله القرضاوي ولا قاله الصادق المهدي ولا قاله الترابي ولا قاله عدنان إبراهيم، كل واحد كله باطل. لكن النية تختلف، في ناس أصلا معروفين بالزيغ والضلال يحرفون الدين، فهؤلاء إذا كان هذا قصدهم فإيش؟ فالله حسيبه، حسابه مع الله. ولا يعاملون مثل معاملة العلماء المتقين الذين اجتهدوا فأخطأوا بناء على ظنهم أن الدليل يدل على ما ذهبوا عليه. أما الناس الذين إيش يرضون الشرق والغرب ويقبلون أقدام الكفار وكذا، هذا الله حسيبهم أصلا واضح. وكثير منهم أصلا ليسوا بعلماء أصلا، عشان نحن نتكلم عنهم إنه هل قولهم أو ليس بقولهم، هذا شيء آخر. لكن مع ذلك إذا في واحد من أهل الفضل والعلم اجتهد فقال قولا لم يسبق إليه فقوله مردود، وإن كان هو يعتذر له ويلتمس، هذا شيء آخر، هذا انفكاك جهة، هذا شيء آخر يحترم ولا يهدر قدره، لكن قوله لا يصح، لأنه ما ممكن يكون أول زول عرف الحق في الأمة ابن تيمية، ما ممكن هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون ابن حزم ولا الألباني ولا حتى الشافعي ولا مالك. إذا في قول مثلا قالوا الإمام مالك غير مسبوق به أحد، لا ما في أي أحد من الصحابة ولا التابعين قالوا، فهو قطعا لا يمكن أن يكون صحيح. وهكذا هذه قاعدة مضطردة، ليس مقصود بها الرد على الناس معينين، أن هذا شيء مضطرد وأدلته عام. ولهذا نعرف بهذا إذا زول جاء أحدث قول حتى لو أنت ظنيت أنه الأدلة والله قوية فيه، لا تأخذ به، لا تأخذ به، لأنه مدام ما في قائل صرح به فلا يمكن أن يكون حقا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري يظهرون الحق. أما إنسان ما يأتي بقول لم يسبق إليه فهذا باطل. هذه مسألة أساسية، فكن أثريا سلفيا في الفقه كما تكون سلفيا وأثريا في الاعتقاد والمنهج. أما تكون في الاعتقاد سلفي وفي الفقه ظاهري بيقطع أقوال ما سبقوا إليها الظاهرية، ويظنون أن الشيء إذا دل عليه دليل على حسب ظاهر أفهامهم هم أنه هو الحق، يقولون نأخذ بالكتاب والسنة ولو لم يقل به أحد، هذا فهم باطل لا يجوز الأخذ به. وكثير من الناس الذين يتبعون الحديث يقعون في شيء من ذلك ومن تلك الظاهرية، وهم يظنون أن هذا معنى اتباع الأثر. أما أهل الأثر فلا، لا يفهمون الكتاب والسنة إلا في ضوء آثار إيش من سبق في الفقه كما في الحديث كما في الأدب كما في المنهج، كما كل الدين واحد، الدين كله واحد، أفضله العتيق ليس المحدث، مهما كان قائله، مهما أيا كان هذا القائل، مهما كان ذا فضل ونحوه. ولهذا وكل إجماع ولو كان في قوة الإجماع كالذي ذكرناه كالاختلاف على قولين فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، خلاص لا يجوز مخالفة الأحد. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها متهد. في مسألة اسمها انقراض العصر، هل تشترط أو لا؟ انقراض العصر يعني الآن المجتهدون اتفقوا في لحظة على حكم، هل يشترط ليستقر هذا الإجماع ويثبت ليثبت حجة أن يثبت على هذا القول حتى يموت؟ هذا فيه قولان لأهل الأصول، المشهور أنه لا يشترط، لا يشترط. لماذا؟ لأن أدلة حجية الإجماع عام تتناول أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة ولو لحظة. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على والله قاعدوا المجتهدين في العالم ديل كلهم اتفقوا على قول، تمام أجمعتم، بكرة واحد منهم جاء قال والله أنا نظرت في أمري في هذه الليلة ورأيت أن هذا الرأي يعني ليس بصواب، وأن الأصح منه هو كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر فإنه يجوز له أن يرجع، لأنه الإجماع لسه ما انعقد ما استقر. وأما إذا قلنا لا يشترط بل بمجرد اتفاقهم ولو لحظة فقد حصل الإجماع، فلا يجوز له، لأنه الإجماع حجة عليه وهو ذاته، لا يجوز له أن يرجع، لأنه نقول له أنتم مدام اتفقتوا في لحظة فهذا دل على أن حكم الله في هذه المسألة هو الذي اتفقتم عليه، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال. واجتماع الأمة مقصود به مع المجتهدين، وأما العوام فتبع لهم لا عبرة بهم. ما نسأل بتعال مثلا كل إنسان، مثلا نسأل واحد نمشي لأي واحد نمشي للمرأة في بيته نقول لها أنت رأيك شنو، نمشي للطبيب نقول لها رأيك شنو، المهندس رأيك شنو، بتاع الخدار رأيك شنو، وكذا وبتاع المطعم نقول لها رأيك شنو، لا ما في كلام زي ده. المجتهدون والبقية تبع لهم، زي ما نحن ما بنسأل عن الطب غير أهل الطب، ولا بنسأل عن أهل الهندسة غير أهل الهندسة، وهكذا. فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يسأل عن الاجتهاد في المسائل الشرعية إلا الفقهاء المجتهدون. حتى لو كان في عالم في الشرع في باب آخر ولم يصل إلى الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يسأل كما فصلناه المرة الماضية. مثلا إنسان متخصص في الحديث فقط لا يعرف شيئا عن الفقه، هذا لا يسأل في الأحكام الشرعية، لا نعده أصلا. وفي الحديث نأخذ بقوله هو ولا نأخذ بقول الفقيه الذي لا يعلم الحديث، لأن المجتهدي الأمة في الحديث هم علماء الحديث، ومجتهدي الأمة في الفقه هم علماء الفقه، ومجتهدي الأمة في باب الاعتقاد هم علماء الاعتقاد، والبقية عوام فيه، وقد يجمع بين أكثر من علم ما في مشكلة، لكن إذا كان عاميا في هذا العلم فلا يؤخذ بقوله. فإذا اجتمعوا ولو لحظة هذا هو المشهور، انعقد الإجماع ولا يجوز لأحد الرجوع. وبعض العلماء يقولون لا بد أن ينقرض العصر على هذا القول، وألا يرجع أحد منهم قبل أن يموت. لكن أشكلوا على هذا القول بإشكال، قالوا لو قلنا لا ينعقد الإجماع حتى يموتوا، ففي الزمن ده لحد ما يموت آخر واحد منهم، ممكن يكون في الزمن ده شنو ولد مجتهد آخر وتفقه وكذا وصار مجتهدا فدخل معهم قبل أن ينعقد فخالف. طيب لو قلنا الإجماع ما انعقد لسه من حقه أن يخالف، طيب بعد شوية ننتظر دزاته، طيب قل ده ما خالف وافقهم، ننتظر دزاته يا دوب شباب ما شاء الله 20 سنة 30 سنة وصل درجة اجتهاد، ننتظره لحد ما يموت. طيب في الزمن ده برضو يكون شنو ولده 15 برضو بيجوا مجتهدين، ننتظر ديل ها وديل وديل وديل ليوم القيامة ما. إذن هذا إيش لا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلا. ولهذا قال ثم انقراض عصره لم يشترط، ثم هنا للترتيب الذكري أذكر لك بعد هذا انقراض العصر لم يشترط، هذا هو القول الأصح، أي في انعقادي. وقيل ضعفه وقيل مشترط، ولم يجوز لأهله أن يرجع، أهل الإجماع ذاتهم لا يجوز لهم أن يرجع، هذا بناء على اشتراط انقراض العصر ولا عدم اشتراطه؟ على عدم اشتراط، لأنه إذا قلنا عدم ما مشترط معناه ولو لحظة خلاص لا يجوز لهم أن يرجع. ولم يجوز لأهله أن يرجع إلا على الثاني اللي هو وقيل مشترط على اشتراطه فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، وبالتالي يتسلسل الأمر ولا إجماع. فهذا قول فيه إشكال من هذه الجهة. طيب، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا يعني كيف يحصل الإجماع، كيفية حصول الإجماع. فقال لك كيفية حصول الإجماع أحيانا تكون بالأقوال، وهذا أصرح وأقوى أنواع الإجماع، كلهم يصرحون بالقول، هذا يقولون أنا أرى كذا أنا أرى كذا، كلهم يتفقون، هذا أقوى الإجماع القولي، هذا وإيش هو أقوى أنواع الإجماع. طيب، أو بالأفعال، كل المجتهدين يفعلون هذا الشيء مما يدل على جوازه عندهم، كلهم يفعلون، أو كل الأمة تفعل هذا ولا نكير، من غير مانع من الإنكار، ما يكون في شنو صوت السلطان ولا يعني تخويف ولا لا، ما في شيء يمنعهم من إنكار، فسكتوا جميعا. صح أيها الناس؟ فإذا حينئذ بالأقوال أو بالأفعال، لأن العلماء إذا وجدوا منكرا فإنهم ينكرونه، إذا وجدوا واحد ناعس في الدرس فإنهم يوقظونه مثلا، وهكذا. فبالتالي العلماء لا يسكتون عن باطل جميعا، ممكن يعني بعض الناس في بعض الأماكن، أما كل العلماء يسكتون لا يسكتون. فإذا إذا فعلوه جميعا أو قالوه جميعا أو قاله بعضهم وفعله بعضهم أو فعله بعضهم أو قالوه والآخرون سكتوا ولم ينكروا عليهم ولم يكن هناك مانع من الإنكار، فهذا يسمى بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة على صح، لأنه قلنا إذا كان قلنا إذا اختلفوا على قولين لم يجوز إيش إحداث قول ثاني، فكيف إذا قال بعضهم وسكت بعضهم؟ ولأنهم إذا سكتوا ما في أحد بيّن الحق، هذا يلزم منه أن الأمة لم يتبين فيها الحق ولم يعرف الحق، هذا باطل كما تقدم. فبالتالي إذا مثلا التابعون بعضهم قال قولا عدد معتبر وانتشر هذا القول ولم يحصل إنكار ومضى على هذا الناس، فهذا يدل على أنه حق وأنه حكم الله في هذه المسألة، لأن الله عز وجل لو كان هذا باطلا لأظهر الحق. طيب، وأما الإجماع فهو اتفاق، إذن هذا أيضا يسمى إجماعا سكوتيا وهو حجة. ولهذا قال ويحصل الإجماع بالأقوال، هذه الصورة الأولى، من كل أهله المجتهدين يعني، وبالأفعال منهم جميعا، هذه الصورة الثانية، وقول بعض حيث باقيهم فعل، هذه الصورة الثالثة، بعضهم قالوا بعضهم وبانتشار بقول أو فعل مع سكوتهم حصل. هذه السورة الرابعة تندرج تحتها سورتان، إما فعل انتشر والآخرون سكتوا، أو قول انتشر والآخرون سكتوا. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هذا واحد من الأدلة المختلف فيها، وذكره في باب الإجماع لعلاقته به، وهو قول الصحابي، مذهب الصحابي. أحسن، مذهب الصحابي أعم من قول الصحابي، لأنه قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. مذهب الصحابي قوله عن مذهبه هل يحتج به أو لا؟ فقال لك مذهب الجمهور أنه حجة. لماذا؟ يقولون لأنه يعني حضر عصر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد التنزيل وعلم التأويل وتعلم عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم رباهم وعلمهم الدين بالتفصيل وكذا. فإذا قالوا قولا فهم أحق الناس يعني أن يتبع قولهم، ولأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. طبعا معروف أن هذا في غير ما خالف الإيش، في غير ما خالف النص، أنه إذا خالف قول الله وقول رسوله قول أي شخص كان فإنه يرد، هذا معروف. لكن إذا ما خالف قالوا الأصل أن يؤخذ به، لأنهم هم أعلم الناس بذلك. وهم الصحابة إذا اتفقوا فهو إجماع وإجماع سكوتي. وإذا كان مثلا بعض الصحابة قال قولا وانتشر ولم يخالف غيره فهذا مندرج في الإجماع السكوتي السابق. إذا اتفقوا فهو الإجماع القولي مثلا أو الفعلي، أو يكون بعضهم قال قولا ولم يعرف وانتشر ولم يعرف لهم مخالف فهو داخل في الإجماع السكوتي. أما إذا مثلا بعضهم قال قولا وما علمنا هل انتشر أو لا ولم نجد لهم مخالفا من طبقتهم، فالأصل هو اتباعه عند الجمهور. ونسب للشافعي في مذهبه الجديد، ونحن ذكرنا مع مسألة الجديد والقديم عند الشافعي ما المقصود بها من قبل، صح؟ وقلنا القديم هو قوله وين؟ في العراق، والجديد قوله في مصر. فقالوا الشافعي في القديم كان يحتج به، ولذا قالوا في القديم حجة لما ورد في حقهم ضعفوه فليرد، أي لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال لك وضعفوه، بل بعض العلماء قالوا هو موضوع. ولكن ليس الأخذ بقول الصحابة مبنيا على هذا الحديث يعني فقط، وإنما في خلاف طويل عريض. طبعا بعضهم قال مثلا يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها ابنه. وبعضهم قال قول أبي بكر وعمر لقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وبعضهم اشترط شروطا قال إذا خالف القياس إذا كذا إذا كذا. طيب نحن نريد أن نلخص هذه المسألة لأنه فيها أقوال كثيرة، وهي هو عامة العلماء في الجملة على حجيته، لكن الحجج مراتب، معروف أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، لكن يمكن أن نلخص هذه المسألة. هم الذين قالوا حجة، لماذا قالوا حجة؟ لأنه هو الذي شهد التأويل وشهد التنزيل وعلم التأويل و أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والذين قالوا ليس بحجة، لماذا قالوا ليس بحجة؟ قال لأنه ليس بمعصوم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فليس معصوم، ممكن يقول مسألة باجتهاده ويكون مخطئا فيها، وإن كان يعني مأجور على اجتهاده لكن قوله قد يكون غير صحيح. تمام، يعني الزول لما يصور المسألة من كل جوانبها بيقدر شنو يقرب بين الأقوال. طيب يبقى نحن نقول قول الصحابي متردد بين أصلين، بين كونه أنه شاهد الإيش التنزيل وعلم التأويل واواوا، فهو أقرب أنه قول يكون متلقى عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز. ومن جهة أخرى هو إيش غير معصوم وممكن يجتهد ويخطئ واواوا، فهو من هذه الجهة أقرب لعدم الحجية، من جهة الأولى أقرب لي. طيب نقول أقوال الصحابة ليست على منزلة واحد، ليست على منزلة، كلما اقترب القول من كونه مأخوذا توقيفا فهو يقترب إلى إيش؟ إلى حجية وإلى عدم الحجية؟ إلى حجية، لأنه أصلا هو نحن ميزته أنه شهد التوقيف. فكلما القول كان أقرب إلى كونه أخذ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرائن قامت على أنه عند يعني غالبا يكون مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيش؟ فهو أقرب إلى الاحتجاج. وكلما دلت القرائن على أنه أقرب إلى أن يكون قيل اجتهادا فهو اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، لكن لا شك أن اجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد غيرهم في الجملة، لكن الإلزام به هذا شيء آخر، وإنما يلزم به في ضوء ما تقدم، إنه إذا اختلفوا مثلا على قولين أو ثلاثة زي غيرهم يعني. أنه لا يجوز إيش الخروج على أقوالهم والإتيان بأقوال محدثة جديدة. ده ما خاص بالصحابة، ده عام، لكن اجتهاداتهم مقدمة على اجتهادات غيره ما في شك، لكن في النهاية ليست معصومة. أما إذا اختلفوا اجتهدوا اجتهادين ثلاثة لا يخرجوا عن اجتهاد، ما يقول والله الصحابة كلهم ضالين، صحيح ما قاله سعيد المسيب مثلا أو الذي قاله ابن حزم أو ابن تيمية، لا يصح، وإنما إيش والعلماء عموما غالبهم يستضيئون بأقوال الصحابة، ما بيجوا بيخرجوا ساي كده، بيكون شنو بينظروا في أقوال الصحابة والتابعين والسلف يعني. طيب إذا كلما اقترب القول، يعني شنو اقترب القول؟ مثلا كلما تعدد الصحابة، ده اعتبار، يعني في فرق بين قول ما لقيناه إلا عن صحابي واحد وقول لقينا خمسة صحابة متفقين عليه مثلا، فده أقرب إنه معناه شنو مصدرهم واحد وأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهم أفهم للشرع وأقرب للفهم الصحيح ما دام اتفقوا كثير منهم، فهذا أقرب لأنه يكون هذا القول إيش محتجا به. ده الاعتبار الأول اللي هو التعدد. الاعتبار الثاني كلما كان هذا القول من المسائل الظاهرة التي يبعد أن لا يكونوا تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الحجية. يعني في مسائل الناس بيحتاجوا لها في حياتهم اليومية، مثلا مسائل الصلوات والمسبوقين وكذا والطهارات، المسائل المشهورة المهمة ديلكو يوميا الإنسان العادي المتدين العادي لا يستطيع أن يمكث شهرا إلا ويسأل عنها. أول ما زول ما بيصلي، لكن لما ربنا هداه يصلي طوالح يبدأ شنو يسأل، يقول يا أخي أنا داير أعمل كذا، أعمل شنو أعمل، ما ممكن يكون شنو تجي مثلا كيف يقضي المسبوق زي ما قلنا في أثر ابن عمر. يعني ما ممكن الصحابة ديل بيصلوا خمس صلوات وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل شنو كل يوم، أكيد إنه أحيانا بتحصل لهم ظروف يتأخروا أحيانا، ما ممكن تجي تقول والله أنا ما عندي شغلة بأنه ابن عمر قال شنو. إذا كانت مسألة ظاهرة في الصلاة واضحة يفعلونها يوميا. أما مثلا في مسائل تانية بعيدة ونادرة، مثلا مسائل السهو البعيدة اللي تقع كل خمس سنين مرة، دي ممكن يكون قالها بشنو باجتهادي واضح، لأنه أصلا ما بتتكرر، ما حنقول لا أكيد أخذها عن النبي، لا لأنها بعيدة واضحة أنه ممكن يكون شنو. نفس الشيء مثلا مسائل مثلا التعامل مع النساء وما إلى ذلك، الحجاب الشرعي بتاع المرأة كيف يكون، مسائل مثلا زكاة الحلي، ما ممكن يكونوا نساء الصحابة ما عارفين زكاة الحلي ونقدم عليهم قول غير، وده مما أخذ الصحابة الذين لم يجيبوها. قالوا عائشة قاعدة مع النبي في البيت قالت لا يجب عليه، والأحاديث هي مروية عن عائشة أصلا كده، قالوا هذه أحاديث وأسانيدها ما خالص فقالوا معلول. مثلا أم سلمة كيف تصلي المرأة؟ قالوا قالت تصلي في الدرع، قال نعم إذا كان سابقا يغطي ظهر قدميه كما تقدم لنا. فهذا إيش؟ هذه عائشة مع النبي في البيت، ما ممكن تقول لي أنت لما يكون عندك زوجة بتحرص على إنها تقول لها شنو؟ تقول لها ألبس كذا، ما تلبس كذا، كذا ما ينفع، الصلاة دي ما بتنفع، لازم هل النبي ممكن يهمل الحاجز دي؟ ما ممكن أصلا، لأنك أنت ما أحرص من النبي. وما تقول أم سلمة دي والله على كيفة، هذا غباء. شنو أم سلمة على كيفة؟ أم سلمة جاوبت الكلام ده من وين؟ دي حاجة في أصل شرط الصلاة، مش مسألة بعيدة. فإذا المسائل تختلف، ليست على درجة إيش الواحد، ما تجي تقول لي أم سلمة دي اجتهاد منها، ما ده رأيها، ما يخصني أنا، ما يخصك كيف؟ يخصك. فبالتالي المسائل تختلف. إذا تكلموا لنا مثلا عن الحجاب، كيفية الحجاب، هم شهدوا الحجاب ده لما نزل وطبقوه، شافوا النسوان كانوا يلبسوا كيف والرسول شايفهم، ما ممكن تجي تقول يا زول ايه ابن عباس ولا ابن مسعود ولا على كيفه، انا الذي عندي الايه، انت ما قادر تفهم الموضوع، الموضوع ما موضوع الايه، الموضوع موضوع تطبيق الايه، هذا كيف تطبق، كيف تطبق، انت عندك زول اخذ التطبيق ده عن النبي، انت ما تجي تغلطه، فهمت؟ ما تجي تقول ده اجتهاده، لا ده ما اجتهاده، معلش انت لما ربنا من عليك قبل مرتك فاك شعره بعدين ربنا هداك، جيت قلت للمرأة لازم تتحجبي، بتمشي تسأل عن شنو؟ عن الحجاب الشرعي، تقول لهم يا جماعة لازم شنو والما لازم، ده كده كويس كده ما كويس، عشان خايف الله ربنا يسألك. فالصحابة دي الرسول شايفهم يوميا، النساء ذات بصلوا معه في المسجد، ما ممكن تجي تقول صحابيات ديل ما عارفين بتحجبوا كيف، انت عرفت بتحجبوا كيف، الصحابية ما عارفة بتحجبوا كيف، الله يهديك، هؤلاء لا يفهمون ما المقصود بهذا. اذا دي مسألة. المسألة الاعتبار مثلا الثالث لما يكون هو مخالف للقياس، مخالف للقياس، يعني اليوم كنا نتكلم عن مسألة مثلا هل الذبح في عيد الأضحى 4 أيام ولا 3 أيام، دي مسألة ظاهرة كل سنة بتمر عليهم 9 سنين بيذبحوا، ما ممكن يكونوا ما عارفين شنو 4 أيام وثلاث. طيب إذا في واحد قال مثلا واحد اثنين قالوا 4 أيام وكثير منهم قالوا 3 أيام كما قال الإمام أحمد الذبح 3 أيام عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كونه صحابي يجي يقول مع أنه كل أيام عيد كل أيام ما في شيء بخليه يفرق بين شنو بين 3 أيام ويوم إلا إذا كان شنو إلا إذا كان شنو توقيف ما في شيء بخليه يفرق بين أنه يقول دي 3 ودي 1 إلا إذا كان شنو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء بخليه لأنه لو كان اجتهد برأيه كان حيقول شنو 4 كلها شنو سواء. وزي قراءة الجنب للقرآن لو تذكرون لما ذكرنا ابن عباس أنه كان يقرأ وخالفه الصحابة كبار وقالوا إيش لا يقرأ الجنب القرآن عمر وابن عمر وكذا هؤلاء أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعتبار سيأتي لكن غير كذا ابن عباس قال كذا على الأصل ما بلغوا دليل على شنو المنع فمش على الأصل مع القياس الإباحة الأصلية وأما هؤلاء الذين منعوا غالبا أنهم لا يقولون هذا إلا عن إيش توقيف لا سيما ما دام تعددوا وهو انفرد. والاعتبار الرابع اللي هو شنو الصغر والكبر ليه مش الصغر يعني الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه كلما كثر الأخذ والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم غلب على الظن أن الصحابي هذا القول إيش أخذه توقيفا أخذه توقيفا بخلاف الصحابي الصغير الصحابي الصغير الذي أكثر علمه أخذه عن الصحابة هو نفسه بقت ميزة الصحابة عنده شنو الصحبة أضعف يعني بقى أقرب للتابعين إحنا ليه بنا لأنهم شهدوا الإيش إحنا قبل قلنا لأنهم حضروا التنزيل وشهدوا التأويل طيب إذا كان زول أصلا ما شهد ما شاف النبي إلا وهو صغير كده وحضر معه شوية خلاص حتى ولو كان فاضلا مثل ابن عباس مثلا رضي الله عنه فهو حبر الأمة وبحرها لكن إذا جاء مثلا خالف عمر وعمر شيخه هو أصلا بيأخذ عن عمر ناس عمر وديل بيأخذوا عن النبي طوال ابن عباس بيأخذ على حسب النصوص شنو الذي بلغته حتى قال المحدثون إنه لا يعرف له التصريح بالسماع كما ذكرنا فيما أذكر قبل ذلك سماع مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في نحو 20 حديث والباقي كله أخذوا عن شنو عن الصحابة فهو له فضله وله فقه وله اجتهاده لكن إذا خالف من هو أكبر منه مثلا زي مسألة الجنوب دي اجتمع فيها الأمران أولا هم متعددون وهو 3 أمور هم متعددون وهو 1 ثانيا هو مع القياس وهم خلاف القياس ثالثا هو أصغر منهم وهم الذين أخذوا عن النبي مباشرة شيوخه بعضهم كعمر وابن عمر وغيره فقولهم مقدم على قول لأنه نحن أصلا ما قدمنا الصحابة لفضلهم الفضل ده ما بيستلزم الحجية هل الفضل بيستلزم الحجية؟ لا لكن إيش؟ لأنهم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عرفوا منه ما لم يعرف غيره هذه 4 اعتبارات وقد يزاد عليها يعني مثلها يعني ليست للحصر لكن أنا داري أريكم إنه كل ما قوله اقترب من شنو؟ من التوقيف ومن كونه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالإجماع وقول الصحابة والقياس الذي سيأتي هذه اسمها حجج كاشفة ليست حجج رسالية نحن عندنا الحجة حجة في ناس ما بيقدروا يفرقون ولا يقدر ما معصوم يا أخي ما قصة معصوم روق المنقى شوية افهم الموضوع الموضوع ما موضوع إنه هو عشان قوله هو يعني لما نجي نقول إذا اختلفوا على قولين لا يجوز الاختلاف على الثالث يقول لك ده ما دليل أنت ما فاهم الموضوع هو الحجة حجتان في حجة رسالية وهذه قول الله وقول رسوله بس ما في غيره الله قال الرسول قال دي حجة بنفسها وأما الحجج الأخرى حجة كاشفة عن الحجة الرسالية يعني لأنها بتورينا أشياء كيف تكشف لنا عن حكم الله وحكم رسوله ولا تؤسسه يعني هي ما هي اللي جعلت هذا الحكم كذلك لكنها تبين لنا ما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا يريد الله منا أن نفعل فإحنا لما نلقى العلماء أجمعوا على معنى آية معينة وانت المعنى ده ما عاجبك هتدع فهمك لشنو للإجماع ليه تدع فهمك للإجماع لأنه ربنا مدام جعل الناس زي ليجمعوا على هذا القول علماء كلهم فهذا معناه أنه هو يريد أن يكون الحكم بهذا المعنى مش بالمعنى اللي انت فهمته لو كان المعنى الذي فهمته وأنت صحيحا لعلى الأقل على الأقل جعل طائفة من علماء يقولون عشان الحق ما يندثر في الأمة ما يكون مندثر 1000 سنة وتجي انت تقول أنا اللي جبته ما في كلام زي ده لا انت ولا ابن تيمية ولا لازم يكون في ناس من الاول القول ده يكون موجود وغير شاذ ولا مهجور معروف ولو كانوا قلة ليس معنى هذا انه دائما الاكثر هم الاصح لا لكن على الاقل يكون قول معتبر قالوا به طائفة معتبرة من العلماء ليسوا شذاذا شذوا ولا قولا مهجورا وهكذا كذلك الصحابي القول الصحابي والقياس القياس ده ممكن يكون في نص اخر دل عليه لكن ما ظهر لك لكن انت شبهته باقرب ايش نص عشان يكشف لك عن حكم الله وليس هو الذي يؤسس حكم الله ليس حجة رسالية وإنما هو حجة كاشفة عن حكم الله ولذلك قال بعض العلماء إنه لو أن المتبحر في العلم بالنصوص قد يستغني عن كثير من الأقيسة وعن جميعه بشنو؟ بالعمومات النصية واو. لكن قد ما يحضر في الوقت المعين نص فيعمل شنو؟ يقيس عشان يشوف أقرب شيء له فيلحقه به، ثم قد يصيب وقد يخطئ. لكن إذا كان القياس صحيحا فالحكم صحيح. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا يجتمع بين المختلفات اختلافا مؤثرا. هذا هو خلاصة ما عندي في هذه المسألة. وبهذا تلقى أنه الخلاف شنو؟ اقترب كثيرا، لأنه في النهاية إذا في قرائن دلت على أنه اجتهاد محض في ذاته لن يكون حجة وإن كان أولى من اجتهاد غيره، وإن كان القرائن رفعته كذا فبتقربوا لما يعرف عند بعض العلماء بالمرفوع حكما، بتقربوا لأنه مدام هم عدد وقالوا نفس الكلام واتفقوا عليه وكان شيئا مشهورا وعددهم كبير. وفي اعتبار خامس أيضا مهم، إحنا ذكرنا أربعة ولا خمس؟ أربعة. الخامس اختصاص الصحابي المعين بهذا الباب. في مرات بيكون في صحابة ما كلهم واحد، فمثلا إذا في مسألة في أمور الحيض مثلا وكذا، فبتكون عائشة مثلا قولها مقدم على قول ابن عباس ولا قول ابن عمر. ليه؟ لأنه دي عائشة مع النبي في البيت ومختصة بهذا الباب. طيب إذا كان في مثلا شيء متعلق بالسياسة وأحكام الحكم وكذا، قول الخلفاء الراشدين يكون مقدم على غيره لأنهم كانوا مع النبي بوزراءه مثلا زي أبو بكر وعمر وكذا، بيشهدوا معه الجهاد وكذا وبيشوفوا كيف كان بيصرف الأمور، فهم أقرب قوله من يكون توقيف من غيره. إذا كان مثلا في مسائل في الصيد وكذا، وكان في صحابة مثلا مشهورين بأنهم كانوا بيصطادوا وأخذوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموها حتى لو ما رأوا لنا صريحا، لكن قالوا قول وهم عندهم في هذا الباب عن النبي ما ليس عند غيرهم، فمثلا قولهم بيكون شنو؟ مقدم على قول. إذا مثلا قول في القرآن يتعلق مثلا بالسجود التلاوة أو كذا، وقال ابن مسعود مثلا قول في هذا وهو مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن عنه، فبيكون في هذا الباب أعلم به من إيش؟ من غيره. وهكذا ليس الصحابة كلهم على درجة واحدة في جميع الأبواب، لا، في أبواب أقرب إنه فلان يكون أعلم بها من فلان، وأبواب فلان أعلم بها من فلان، وهكذا، لأنهم كانوا إيش؟ مثلا ده كان بيبعث النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا كثيرة وبيتشاور معه في مسائل كثيرة. إذا مسائل الجهاد يكون هو قوله فيها أقرب لأنه يكون توقيف أو قريب من التوقيف ليس مثل غيره. وهكذا كل باب له أهله. ثم قال رحمه الله: باب بيان الأخبار وحكمها. وهذا باب سهل سنمر فيه لأنه تقدم لنا معظمه في إيش؟ في شرح نخبة الفكر. الأخبار هم الأصوليون أصلا الدليل عشان يستدل به لابد من أمرين، لا بد من الثبوت والدلالة. القرآن طبعا لا يحتاج إلى النظر في ثبوته لأنه متواتر تواترا قطعيا بلا إشكال، وإنما ينظر في دلالته. والسنة ينظر في ثبوتها وفي إيش؟ وفي دلالتها. فأما الدلالة فإما تكون قولية وإما تكون فعلية وتقريرية. الدلالة القولية اشترك فيها القرآن والسنة، صحيح؟ ما هي الدلالة القولية؟ ما هي؟ دلالات الألفاظ. ما هي دلالات الألفاظ؟ 13 ذكرنا: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وإيش؟ ها؟ ونسخ ومنسوخ هذا تابع يعني ليس أصالة. وإيش؟ والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص والمنطوق والمفهوم. هذه الأشياء دي بتتكلم عن الأقوال، كيف نستدل بالقول؟ والله إذا كان عام أحمله على عموم، إذا كان خاص، إذا كان مطلق، إذا كان مقيد، إذا كان مجمل، إذا كان مبين، إذا كان نص تفعل كذا وكذا. هذا استدلال بالأقوال يشترك فيه الكتاب والسنة. بقي الفعل، قلنا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، هذا خاص بإيش؟ السنة، خاص بالسنة. ده الدلالات. طيب وبعدين الثبوت؟ القرآن ما يحتاج كلام ثبوت، ما الذي يحتاج؟ السنة، لأنه بعض السنة لا يثبت والعلماء اجتهدوا في تبيينها وتنقيتها وميزوا الصحيح من الإيش؟ من الضعيف. على أي هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى هذا الباب. لهذا هذا الباب يتكلم عن ثبوتها، عن ثبوت السنة. باب بيان الأخبار وحكمها، عن ثبوتها وعن حكمها متى يؤخذ بها ومتى لا. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. هذا مر معنا مرارا وتكرارا. الخبر هو ليش؟ اللفظ المحتمل للصدق والكذب لذاته، وإن لم يكن كذلك فهو إيش؟ إنشاء، إنشاء إما طلبي وإما غير طلبي. وتقدم لنا في حتى أظن في هذا الكتاب أيضا تقدم لنا. فالخبر تفضل. ولذا قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، لكن يقيد لذاته. فالخبر إما منفي وإما مثبت كما سبق. جاء زيد لم يجي زيد يقال للقائل صدقت أو كذبت، أما أعطني ماء لا يقال له صدقت أو كذبت. منه نوع قد نقل يعني من الخبر. إذن كلامنا في هذا الباب محصور في الأخبار التي هي جمع خبر، وهذا هو الخبر. أما الإنشاءات تقدمت، افعل ولا تفعل، أمر والنهي، هذا تقدم. طيب نوع قد نقل، منه نوع قد نقل، من هنا تبعيض يعني بعضه، نوع قد نقل حال كونه تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبره، أي أن الخبر ينقسم قسمين المتواتر والأحد كما تقدم مرارا. طيب هو سيتكلم عن كل وما عدا هذا اعتبره، يعني وما كل الأحد هو كل ما لم يتواتر. طيب ما هو المتواتر؟ فأول النوعين هذا المتواتر، ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ذكر أن المتواتر هو الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب أو توافقهم عليه عن مثلهم من مبتدأ السند إلى منتهى، وكان إيش منتهى أو مستند منتهى مستندهم الإيش الحس للاجتهاد. وهذا معنى قوله فأول النوعين ما رواه جمع يعني عدد لنا عن مثله عزاه نسبه وهكذا إلى الذي عنه الخبر، هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون في جميع الطبقات، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وهذا الشرط الثاني، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني لا بد أن يكون متسلسل بالسماع، لأننا نقول إيش مستند إخبار من الحس ما يكون اجتهاد أو منقذ اجتهاد أو إشاعات، لأنه الإشاعات ممكن يكون مصدر زول واحد في النهاية شخص واحد. والكذب منهم بالتواطي من هذا الشرط الثالث، أن يعني تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وقد سبق هذا في شرح النخبة بتوسع، وأنه أن المشهور عند العلماء هو قول الأكثرين أنه لا يشترط عدد معين بل عدد إيش تحيل العادة. وذكرنا أن ابن تيمية قال القرينة التي تمنع الكذب ليست محصورة في العدد، ممكن تكون صفات أو غير ذلك. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. قال النوع الثاني من أخبار الآحاد، وما هو الآحاد؟ قال هو كل ما لم يتواتر كما قال وما عدا هذا اعتبره. طيب ما حكمه؟ قال حكمه أنه يوجب العمل للعلم، وهذا يؤخذ منه أن المتواتر يفيد شنو؟ العلم والعمل جميعا، علم إذا فات علم فمن باب أولى أنه يفيد إيش؟ العمل. وأما الآحاد فيقول أنه لا يفيد العلم مطلقا، وقد سبقت معنا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه إيش؟ يفيده بالقرائن، الأصل أنه يفيد الظن لأنه الرواة غير معصوم، لكن إذا قامت القرائن من إجماع المحدثين على صحتها وتخريج صحيح وتلقي الأمة له بالقبول أو فإنه إيش يقطع بصحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فيوجب العلم والعمل جميعا. وأما ما عرى عن هذه القرائن فالأصل فيه أنه يفيد الظن، لكن الظن درجات، في ظن قريب من العلم وفي أقل اختلف. لا وهو يجب الأخذ به في العقائد والأحكام من غير أي فرق، عقائد وأحكام جميعا لا يجوز التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل أفرادا ويقيم بهم الحجج على هرقل وعلى غيره، فإذا لا فرق بين إيش. ولذلك معاذ واحد وبعثه قال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادته لا إله إلا، وقال لهرقل أسلم إيش تسلم فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، هذا أصل دعوة إلى أصل الدين بواحد أو بأحد حتى لو كانوا يعني جماعة أحد لم يخرجوا عن كون مش. وبالتالي الرسل الله عز وجل بعثهم أحادا ليس متواترين، وكذلك من بعثوا أحادا، وبالتالي الحجة تقوم بالإيش بالواحد، والرسول طبعا ليس كغيره. لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. يقول هذه الأخبار أخبار الآحاد ليست متواترة تنقسم إلى مرسل ومسند، وسوف يأتي ذكر كل منهما في النظم، فحيثما يفقد بعض الرواة ينقطع يعني في أي موضع فهذا يسمى عند الأصوليين بالمرسل، فالمرسل عند الأصوليين بمعنى المنقطع عند المحدثين بالمعنى العام، أي انقطاع يسمونه مرسلا، وهذا اصطلاح أيضا لكثير من المحدثين المتقدمين، فيقولون مثلا فلان عن عائشة مرسل، بل قد يكون استعمال المتقدمين لكلمة مرسل أكثر بكثير من كلمة منقطع، يقولون إيش مرسل يعني إذا وجدت مثلا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ليس معناه مراسيل للتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم عن كل انقطاع في الإيش في الروايات، فهذا اصطلاح معروف عند المحدثين المتقدمين، وعند الأصوليين. بل الأصوليون أحيانا إذا قال عن رجل عن فلان هذا يسمى عند المحدثين شنو؟ عن رجل مبهم، يسمى مبهما. هم يسمونه إيش؟ بعضهم يسميه منقطعا أو مرسلا. قال إيش؟ ورسموا منقطعا عن رجلي وفي الأصول نعته بالمرسل، قال العراق. هذا اصطلاح يعني له، وإلا الأصل طبعا قلنا نحن الأصل في كل باب أن يأخذ عن أهله، هم مثلا الحديث يأخذ عن أهل الحديث، لكنهم يشاركون معهم لأنه عنده علاقة. لكن إذا تعارض قولهم وقول المحدثين، قول المحدثين أقعد في هذا الباب، كما أن علماء اللغة أيضا في الأبواب التي يدخل فيها الأصول أقعد. لكن يأتون هم يتكلمون ما يتعلق بالاستدلال وما يتعلق بعلم الأصول. لمرسلين فحيثما بعض الرواة يفقدوا فمرسل، هذا اصطلاح الأصوليين واسع ليس مثل اصطلاح المحدثين، وما عداه مسند. أما ما كان ليس في انقطاع فهذا يسمى مسندا عنده. والذي استقر عليه اصطلاح إيش المحدثين أن المسند ليس متصل المتصل فقط، بل لابد أن يجمع مع ذلك شرطا آخر، ما هو؟ ها؟ المرفوع. أحسنت. فالمسند عند المحدثين هو المرفوع المتصل، لا يكفي أن يكون متصلا إلى صحابي أو، ولعله لأنه يتكلم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعله لهذا لم يشر يعني. للاحتجاج صالح للمرسل لكن المراسيل الصحابة. يقول طيب بعد ما عرفنا ما هو المرسل وما هو المسند ما حكمهما؟ قال لك أما المسند إذا صح مع شروط الصحة الأخرى الخمسة المعروفة، لأنه الاتصال واحد من الشروط، في شروط أربعة أخرى، فحينئذ يحتج به. شروط صحة الحديث أخذناها وهي إيش؟ ثلاثة للإسناد، وهي إيش؟ الاتصال وثقة الرواة يعني بمعنى العدالة والضبط. وفي الحديث يزاد على ذلك إيش؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. إذا صح الحديث المسند فإنه يحتج به، وإذا لم يصح فإنه لا يحتج. طيب والمرسل قال لك للاحتجاج صالح، هو اللي هو المسند يعني لأنه آخر مذكور، لا المرسل. أما المرسل قال لك لا يحتج به، والعلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل. والمحدثون الأصل عندهم أنه ضعيف، لكن مرات إذا ما وجدوا أصح منه قد يأخذون به أو عضضته قرائن أخرى. وإلا كما قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، يعني لأنه لا يعرف من تابعي، ده يمكن أخذ عن تابعي قد ما يكون أخذ عن صحابي طوال، وقد يكون شنو ضعيف. والمنقطع الآخر من باب أولى طبعا، لأنهم المرسل عندهم بمعنى المنقطع هو عام. قال لك لكن استثنى من ذلك أمرين. الأمر الأول لكن مراسيل الصحابي تقبل. مرسل الصحابي هو الذي يعني نسبه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من شنو من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذه عن غيره من الصحابة، وهذا مقبول بلا خلاف يذكر فيه خلاف يعني شاذ من بعض المتأخرين. وأما المحدثون فقد أطبقوا على الاحتجاج به، والعلماء عموما حتى الأصوليون وغيره. لماذا؟ لأن إيش؟ نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، وغالبا أن الصحابة احتمال أخذهم عن تابع نادر جدا فلا يلتفتوا إليه، النادر لا يلتفتوا إليه، وإذا أخذوا عن تابعي فالغالب أنهم يبينونه. يعني أولا أخذوا عن التابعين نادر جدا، ثانيا إذا أخذوه فالأصل أن يبينوه، ثالثا أن أكثر أخذهم عن التابعين ليس في الأحاديث المرفوعة، وإنما في شنو في إسرائيليات وآثار موقوفة عن بعض الصحابة الآخرين وكذا. فرواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا جدا لا يلتفت إليه، والنادر الأصل أنه لا يلتفت إليه، لا حكم له النادر، لا حكم له، والأصل أنه إذا حصل يبين. ولهذا لا خلاف يذكر أصلا في شنو في قبول مراسل. ولذلك كما قلنا العلماء ما توقفوا في الاحتجاج بحديث ابن عباس، بل هو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين، وهو ما قالوا ما صرح بالسماع إلا في نحو 20 حديثا، والباقي كله أخذوا عن الصحابة الكبار، لكن الصحابة الكبار كلهم عدول بتعديل الله لهم فلا يحتاج. طيب وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. ما في أحد من علماء الحديث توقف في إخراج مثل هذا، فالشيخان في الصحيحين بخاري ومسلم وأحمد كلهم أخرجوا أحاديث، ما في أحد هو أصحاب الكتب الستة والسبعة والتسعة والتسعين كلهم أخرجوا، ما في أحد توقف عن الاحتجاج به. وألحقوا بالمسند المعنعنة لا، كذا سعيد بن المسيب إقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا. ورد عن الشافعي استثناء مراسل سعيد من مراسل التابعين، سعيد تابع، لكن قالوا لأنه يعني كان متزوجا ببنت أبي هريرة، وأنه صحابي يعني أنه تابع أكثر روايته إذا لم تكن كلها عن الصحابة وكذا، فقالوا أقوى مراسيل، ويعني بعضهم قال هي حجة بنفسها، وبعضهم قال لا، الشافعي ما قصد أنها حجة، لكن قصد أنها أقوى المراسيل وتعتضد كغيرها بالقرائن. وإلا الأصل بعض مراسيله هم قالوا مراسيله فتشت فوجدت مسندة، لكن هناك له مراسيل فتشت فلم توجد مسند. وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي لو تبين، إذا كان بعن وقال ونحو ذلك الصيغ غير الصريحة، فالأصل أنها تحمل على السماع كما هو معروف، إلا إذا كان معلوما الانقطاع بينهما أو كان مدلسا. إذا كان معروف بالرواية عنه، ماذا نقول الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثل كأنه قال حدثني، لأنهم معروفون بالرواية بعضهم عن بعض. قد سبق الكلام على هذا بتوسع في النخبة فليرجع إليه. وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما تقول أخبر، ولا كما يقول، المفروض تكون يقول، نعم كما يقول أخبر، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. وهذا سبق معنا، هذه صيغ السماع، صيغ الإيش؟ الأداء. صيغ الأداء يعبر بها عن طرق التحديث، قد فصلنا هذا في النخبة. فإذا قال مثلا سمع من شيخي يقول سمعت حدثني أخبرني أي شيء، لأن هذا أعلى صيغ، أعلى طرق التحمل. وأما إذا عرض عليه فإنه يقول إيش؟ أخبرني ونحوها، ولا يقول حدثني مطلقا، إلا يقول حدثني قراءة عليه، يقيده لا يطلقه. وأما إذا كان أجازه فقط إجازة فلا يقول حدثني ولا أخبرني هكذا بإطلاق، لأن هذا تدليس، سيفهم أنه سمع أو قرأ، فيقول إيش؟ أخبرني إجازة، أو حدثني إجازة، أو يقول أنبأنا، أو يقول عن. ولهذا قال من عليه شيخه قرأ سمع منه حدثني كما يقول أخبر، الأمر واسع. ولم يقل في عكسه اللي هو قرأ هو على الشيخ حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ أصلا وقد أجازه إجازة فقط، يقول إيش؟ قد أخبرني إجازة، يقيد ولا يطلق. ثم قال رحمه الله باب القياس. القياس في اللغة المساواة أو التقدير، المساواة التقدير، فلان لا يقاس بفلان إلا يساوي، وقاس الجرح يقدره، وهو الدليل الرابع. وأما تعريفه في الاصطلاح سيأتي في كلام الناظم رحمه الله، وهو الدليل الرابع المتفق عليه بين الجمهور خلافا للظاهرية. وأدلة ثبوته كثيرة، فمثلا في أدلة عامة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والله عز وجل أرسل الرسل بالكتاب وبالميزان، والميزان المساواة بين الإيش، يدخل فيه العدل والمساواة بين المتماثلات، ولأنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالشريعة منزهة عن التناقض. وجاء في السنة أيضا أدلة، قلنا من أدلة القياس من السنة أيضا هناك أدلة كثيرة، منها حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد وضعت امرأته غلاما أسود، هو أبيض وزوجته بيضاء، وضع غلاما أسود فأنكره، يعني شك فيه أنه ربما يكون عن زنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي وضعت غلاما أسود وإني أنكرته. قال الراوي يعرض بأن ينفيه، يعني داير ينفيه عن نفسه فيستفتي النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ سألوا عن الولد الأسود، جاب الإبل، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أورق يعني فيه غبرة وفيه سواد وفيه. قال إن فيها لورقة، قال له أورق واحد كثير. قال أنا جاء ذلك؟ قال يعني من أين؟ قال لعلها نزعها عرق يا رسول. قالوا لعل ابنك هذا نزع عرق. هذا تشبيه ومقايس بين مثلين، وهذا في حكم شرعي، يعني كما أن هذا لماذا الشريعة لا تجيز لك أن تترى، لأنه ربما نزعه، ما مجرد أنه لونه جاء غريبا يجوز لك أن تترى. الولد للفراش عندك طريقة معينة تنكره بها وهي اللعن. طيب، وأيضا جاء في بعض الروايات كان يعني بعض ذكر فيها أنه إيش، قال له يا رسول الله إني قبلت وأنا صائم، قال رأيت أنت تمضمض؟ قال فلا. أيضا وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال إيش، مر معنا قريبا، قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أو نذر، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قال نعم. قال فقده فحق فدين الله حق بالقضاء، هذه كلها أدلة على القياس. وكذلك أقوى دليل كما قالوا العلماء هو إجماع الصحابة، فالصحابة قاسوا فيه، والصحابة هم فهمهم من فهم الدين أصلا، أن ربنا أمرنا أن نتبع الصحابة. الصحابة كانوا يشبهون ما لم يرد فيه النص بما ورد فيه النص، كأثر ابن عباس الذي مر معنا قريبا قال: ولا الذي ورد فيه الطعام، ولا أرى كل شيء إلا مثل. وابن عمر وعمر وكثير قضايا كثيرة الصحابة قاسوا فيها أشياء لم ترد على ما ورد، وأجمعوا، ولم يعرف أحد منهم قال ما في شيء اسمه قياس. فمذهب أهل الظاهر بإنكار القياس مذهب محدث، هم أهل الظاهر يقصدون بذلك تعظيم النصوص، لكن كلامهم خطأ، يقولون دي كلها كلام ظنون ورجم بالغيب، شنو تقول ده زي ده وده زي ده، ما في شيء اسمه ده زي ده، شيء ورد ورد، ما ورد على الأصل الإباحة، وهذا تقول على الله وافتراء على الله وكذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك تتناقضون وكذا، وهم يريدون بهذا خيرا لكن كلامهم باطل، لأن زي ما قلنا دائما أي شيء محدث فهو باطل. فهم الصحابة هم فهموا أن هذا، ولأن الشريعة أصلا هكذا كما قال العلماء، بعدين لما يجي شيء جديد ما ورد به النص حنعمل به شو. ولهذا كان بعض مشايخنا عنده محاضرة هنا مشهورة بعدين، وكلكم لعلكم تعرفون يعني محاضرته، فجاء واحد من الذين ينتسبون إلى الظاهر في هذا الزمان، يعني واحد من الشباب المتحمسين، قال لي بس سألوا سؤال واحد فبهت، قال لي أنت أرأيت المال الأموال النقدية دي؟ قال لي لو أنت عندك قروش كثيرة بتزكي ولا ما تزكي؟ فبهت الرجل، بيجي يقول شنو؟ لا أنا ما عندي قروش يا أخي، ما سألك عندك قروش ولا ما عندك قروش، قال لي لو عندك، فما عرف يقول شنو، لم يستطع أن يتخلص من هذا السؤال، لأنه في النهاية لو قلت ما تزكي فقد تناقضت، لأن الشريعة وجبت على الأغنياء، وإذا قلت زكي حنقول لك جيب دليل نصي على شنو؟ على الأوراق النقدية، ولن تجد. فالقول بالظاهر بهذه الطريقة يجعل الشريعة متناقضة، أنها تحل أشياء وتحرم نظائرها، هذا لا يمكن. فدائما قول الصحابة وقول عامة أهل العلم هو الصحيح لما يكون مخالفه يعني شاذا. أما القياس فهو رد يريد أن يعرفه لك، بعد أن عرفنا حجيته نريد أن نعرف اصطلاحا ما هو، وأرجلناه لأنه يأتي في كلام الناظم. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. القياس تعريفه رد، وبعض العلماء يقولون حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم، حمل فرع على أصل في حكم شرعي طبعا لجامع بينهما. هذا التعريف يشتمل على أربعة أركان: الفرع والأصل، رقموها، الفرع ده الأول والأصل ده الثاني والحكم ده الثالث والجامع هو الإيش؟ الرابع. مثال ذلك الفرع، يعني شنو قياس؟ يعني نحن عندنا حكم معروف وعندنا بالضبط مثله ما جاء النص به، هذا جاء النص به وهذا مثله، هذا المجهول اللي غير المنصوص يسمى فرع، نريد أن نشبهه بشنو؟ بأصله الذي نص عليه، ده حكم معروف بالنص، المعروف ده اسمه أصل وعنده حكم مثلا الوجوب أو التحريم، فنريد إيش؟ مدام ده زيه بالضبط لكن لم ينص عليه فهو لا بد شرعا أن يكون إيش؟ استويا في حكم واحد، فنرد ونحمله عليه، يعني أن يأخذ نفس حكم الفرع هذا لأن الدليل يشمله، لكن لا يشمله لفظا، لأن شمول الدليل نوعان، في شمول لفظي وده طبعا ما فيه خلاف إذا كان عام فواضح، وفي شمول معنوي يشمله من جهة المعنى لا من جهة شنو اللفظ، بأن يكون هذا الشيء مساويا له أو أعظم. يعني لو واحد جاء عشان يشوف عشان الزول يفهم، زول جاء يا ولد أمشي جيب البتاع، يا الله يا أخي، قلت له اتق الله فلا تقل لهما أف، قال لك أنا ما قلت لهم أف، قلت له يا الله، رأيكم شوف الكلام ده، هل ده كلام يقوله عاقل؟ يا الله وأف هي نفسها، يا الله دي سودانية وأف دي اللي جات في القرآن، ما في فرق، يا الله يعني زهجان انت من الكلام ده، وأف دي معناها تضجة، فهي ده يا زول هوي، الله قال يا الله، زول بيقول يا الله تقول تبقيها زي أف لا حول ولا قوة، زول بيدعو الله يا الله، هذا ما ينفع، نفس الحكم واضح؟ يبقى ليه؟ هنا الفرع يا الله، والأصل أف، والحكم تحريم، والجامع كونه تضجرا وإيذاء للوالدين. واضح؟ ونعبر بالجامع أحسن من نعبر بالعلة، لأن الجامع قد يكون علة وقد يكون غير علة كما سيأتي، قد يكون قياس علة، قد يكون قياس دلالة، قد يكون قياس شبه. وإذا قال لك أما القياس فهو رد الفرع وهو الحكم الذي حكمه مجهول للأصل والذي حكمه معلوم، في حكم اشتركان في الحكم صحيح شرعي، قياس في الأحكام الشرعية ليس في الأحكام غير الشرعية، لعلة جامعة. والأحسن أن نقول لجامع لا نعدد بالعلة، لأنه العلة نوع من أنواع الجامع وفي جوامع أخرى، والعلة هي التي يشبه الوصف الذي علق عليه الحكم، هو الوصف الذي علق عليه الحكم فيدور معه وجودا وإيش وعدما. يعني علة تحريم التأفيف الإيذاء للوالد، حيثما وجد الإيذاء وجد التحريم حكم كما سيأتي. وليعتبر ثلاثة في الرسمي، قال لك القياس ثلاث أنواع له تقسيمات كثيرة لكن هذا واحد منها، لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله، قال لك ينقسم إلى ثلاث أنواع سأفصل له، قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. قال لك انظر فيه واعتبر أحواله وانظر فيه بعين البصيرة. أولها قياس العلة، ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. قال لك الأول هو إذا كان العلة التي هي سبب الحكم المباشر موجودة في الفرع، ده طبعا أقوى الأقيسة، هي مرتبة بهذا العلة والدلالة وشنو والشبه. العلة هذا أقوى قياس، وهو إذا كان شنو هذا واضح أنه سبب الحكم هو الإيذاء، حيث ما وجد الإيذاء لو واحد جاءت أم كف قال الله قال أف ما بأفف لها لكن بديها كف، هل هذا يصح؟ ما يصح، عشان كده قال لك فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. لماذا منع؟ للإيذاء، وهذا أشد إيذاء، فإذا كان نفس الإيذاء أو أشد فهو ممنوع بدلالة إيش هذا النوع. وإذا كان من باب أولى فبعضهم يسميه مفهوم موافقة ويقول هذا دل عليه النص وليس قياسا، هذا بعدين يأتيكم في المطولات. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، الثاني قياس الدلالة، لا يستدل بنفس العلة وإنما بدليل العلة، بملازم للعلة، بأثر للعلة. مثال ذلك الخمر محرمة لأنها مسكرة، فالعلة هي الإسكار، إذا وجدنا شيئا مسكرا، وهذا مثال إن كان يمثل به لكن يعني وإن كان فيه نظر لكن ما مشكلة، بس من باب التمثيل يعني عشان يفهم القائل، فإذا وجدنا نبيذا مسكرا فنقول إيش هو حرام، هذا قياس علة لأنه قسناه بالعلة. طيب ما قلنا لأنه مسكر، قلنا لأنه فيه شدة المطربة، يعني بيقذف بالزبد وكذا، والزول لما يشربه بيجيه زي الطرب بيسكر، يعني مش بيسكر، بيحصل له نوع من الطرب والنشاط والنشوة، أو لأنه رائحته متخمرة، هذا ليس هو عين العلة وإنما هو لازم من لوازم العلة، لأنه غالبا الشيء لما يكون كذا بيبقى شنو يكون مسكر. الآن جمعنا بدليل، أو نقول القتل بالمثقل هذا الفرع نقيسه على القتل بالمحدد، محدد يعني مدبب عنده طرف يخرق الجسم، هذا متفق عليه، لكن المثقل هذا فيه خلاف، مثقل يعني ربيت مثلا صخرة كبيرة من فوق فقشت راسه، ده في بعض العلماء خالف فيه، الذي يقتل بثقله ليس بحده، بعض العلماء قالوا هو قتل لكن لا يقولون لا يجب القصاص، لكن الصحيح طبعا أنه مثله، فالجمهور يقولون نلحق القتل بالمثقل على القتل بالإيش بالمحدد بجامع الإثم، يعني الحنفية، أيها الحنفية رحمكم الله، هل يأثم؟ يأثم، قالوا مدام ده يأثم وده يأثم وفي النهاية أودى بحياتي بشيء يغلب على الظن أنه يقتل فيستويان في الحكم، أيضا هذا يقتل كما أن ذاك يقتل. هذا استدللنا بدليل العلة بشيء ملازم لأثر العلة وهو الإثم، لأن الإثم يترتب على شنو؟ على العلة. ما هي العلة؟ العلة هي أنه قتل عمد عدوان، قتل ومتعمد وعدوان ليس بحق، إذا اجتمعت هذه الثلاثة وجب الإيش قصاص. طيب هذا نحن يترتب عليه أنه يأثم إثم القتل، فبالتالي ما جمعنا بذات العلة وإنما بإيش بأثر العلة أو بملزوم العلة، هذا يسمى قياس دلالة. عشان كده قال لك والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، استدل بالنظير على نظير، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، يعني كما أننا نقول طبعا هذا أيضا مال الصبي فيه خلاف، فنقول مال الصبي تلزم فيه الزكاة كمال البالغ لأنه ينمو، فينمو هذا ليس هو عين العلة لكنه وصف مناسب للعلة باعتبار أنه إيش مدام ينمو ويكثر ويعني فللفقراء فيه إيش حق، وبالتالي يترتب عليه أنه إيش أنه تكون فيه الزكاة. والثالث الفرع الثالث وقياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ الفرع الذي تردد ما بين إصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. يقول لك إذا كان في فرع تردد بين أصلين ويشبه هذا من وجه وهذا من وجه، هذا يسمى قياس الشبه، نشبهه في الحكم نلحقه في الحكم بأشدهما شبها له. مثال ذلك قالوا الرقيق المملوك، إنسان مملوك، هذا يشبه الحر من جهة إيش؟ أنه إنسان ويثاب ويعاقب ومكلف ويطلق وينكح، ويشبه المال من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب و... طيب واحد كتل له رقيق، هل نقول عليه خطأ يعني، هل نقول عليه الدية فنلحقه بالحر، ولا نقول عليه الإيش القيمة فنلحقه بالمال؟ تردد بين الأصلين، يشبه هذا من وجه. طيب ننظر إلى أكثر أحكام الشريعة، وجدنا أن أكثر الأحكام أنه يعامل معاملة المال فتكون فيه القيمة. القيمة دي ممكن تكون أكثر من الدية طبعا، ممكن تكون أكثر ممكن تكون أقل على حسب شنو القيمة التي له. فإذا هذا يتردد بين شنو بين أصلين. يعني مثال بعض الناس ضربوا أمثلة ثانية، مثلا مني يخرج من الإش يشبه البول من جهة أنه يخرج من مخرجه، ويشبه مثلا العفو المذي مثلا، لو حصل أن فيه خلاف مثلا، أنا ما أعرف فيه خلافا، لكن قد يقول قائل هل نلحقه بالمني وهو طاهر على الأصح، أو إيش أو نلحقه بالبول وهو نجس؟ تردد مثلا من جهة أنه شهوة وكذا يشبه المني، من جهة أنه إيش يخرج من مخرج البول وكذا يشبه البول، وهكذا كل فرع تردد بين إيش بين أصلين يسمى قياس شبه. وفي الحقيقة أن هذا نوع خاص من قياس الشبه يقال له غلبة الأشباه، غلبة الأشباه، وإلا فقياس الشبه أوسع من ذلك، وهو أن يكون مظنة للعلة وليس هو العلة. وعلى كل هذا محل المطولات. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميني. هذا كلام عن شروط القياس. شروط القياس بتكون شروط بعضها في شنو في أركان القياس، بعضها في الأصل بعضها في الفرع بعضها في الحكم، واضح؟ فمثلا من وهو ذكر بعضها هنا لم يذكر جميع، فقال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله بالجمع بأن يكون، هذه الباء للتصوير، ما معنى المناسبة؟ قال لك بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، يعني تكون العلة مناسبة. فإحنا مثلا إذا عللنا بشنو بالإسكار فهذا مناسب للتحريم، لأن الإسكار يؤدي إلى إيش إلى فقد العقل ثم إيش الإفساد في الأرض، فهذا مناسب. ثم يكون موجود في شنو في الأصل وفي الفرع، ما ممكن العلة تكون موجودة في الأصل فقط وما موجود في الفرع، كيف سنقيس؟ لابد تكون العلة شو موجودة في الأصل وفي الفرع ومناسبة لأن يرتب الحكمان. السفر مثلا علة للقصر، السفر علة للقصر، هل هذه علة مناسبة أو لا؟ مناسبة طبعا. لماذا مناسبة؟ لأن الإسكار هذا، لأن السفر يشتمل على المشقة فيناسب أن يخفف عنه بليش وهكذا العلة تكون مناسبة لترتيب الحكم عليها. طيب بأن يكون وكون ذلك ذاك الأصل ثابت ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيين. يقول واشترط أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين، بأن يكون إيش متفقا عليه بين الخصمين، وهذا شرط، هذا شرط، اكتبوا هذا، هذا في هذا شرط في حق المناظر لا في حق الناظر. في الناس قسمان ناظر ومناظر. ناظر ده بينظر براءه عشان يتوصل إلى الحكم، عالم يتأمل، ده ما يشترط فيه أن يكون الأصل اللي حيقيس عليه متفق عليه بين الجميع، وإنما يشترط فيه أن يكون ثابتا بدليل صحيح، فإذا كان ثابت بدليل صحيح يقيس عليه ولو خالفه غيره. أما إذا كان في مناظرة إذا ما تقول لي ده زي الكلب مثلا، نقول هذا أقيسه على نجاسة الكلب، وأنا مثلا أكون مالكي لا أرى نجاسة الكلب، أقول لك أنا أصلا الأصل نفسه ما أسلمه، فكيف بالفرع؟ أنا لا أرى أن الكلب إيش نجس أصلا، فهل يصح أن تقيس لي في المناظرة على شيء أنا لا أقر به؟ لا صح، ولأن هذا يؤدي إلى انتشار الكلام، تقول لي لا الكلب نجس، أقول لك لا ما نجس، طيب رح نقلب بدل المناظرة كانت فيها نمشي للكلب، بعد شوية تقيس لي على حاجة في نص كلامك تجيب لي الحمار، أقول لك طيب أنا الحمار ذاتي ما رح نمشي للحمار، وهكذا هذا يؤدي إلى انتشار الكلام وعدم اجتماعه في موضوع واحد، وهذا مخالف لقانون المناظرة. قال وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجل. العلة من شرطها والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها كذاك يجلب. يشترط في العلة والحكم أن يكون بينهما ترابط في الثبوت وفي الانتفاء. إذا ثبتت العلة ثبت ليش الحكم، وإذا ارتفعت العلة الإسكار إذا وجد حرم النبيذ، إذا ارتفع حل النبيذ. هذه علة يتقارنها إيش؟ في تضطرد وتنعكس. تضطرد يعني الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، والانعكاس هو الملازمة في النفي. فإذا كان يلازمه ثبوتا إذا ثبت الوصف ثبت الحكم، وإذا ارتفع فهذه علة صحيحة. أما إذا وجدناه في بعض المحل توجد الوصف وجد ثم الحكم لم يوجد، هذا نسميه نقض، انتقضت العلة، وهذا يدل على عدم صحتها إلا إذا كان لمانع. إذا كان لمانع أو لفقد شرط فهذا لا يدل على فسادها، وإذا كان لغير ذلك فإنه يدل على فسادها، لأن لماذا وجدت إلا إذا تعددت العلة وكذا. وهذا فيه تفصيل، لعلنا نرجع هذه الأبيات الأربعة إلى يوم غد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.